سؤال يتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أذكر أنني قلت في العام الماضي وأكرر، وقلتها أيضا في مناسبات أخرى، أعلن من مقامي هذا من هذا المسجد المبارك أنني سأكون أول من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأجتمع مع المجتمعين وأنشد مع المنشدين، وربما أتمايل مع المتمايلين أيضا، لكن بشرط أن يأتيني أحد بدليل واحد فقط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص هذا اليوم أو هذه الليلة بنص صريح أو بتلميح، خصه بشيء من الأشياء، خصه بعبادة، أعني يوم 12 أو ليلة 12 من ربيع الأول، أنه حث أو ذكر بشارة أو ذكر أي نوع من أنواع الإيماء للقيام بأي شيء من عادة أو عبادة في هذا اليوم، فإنني سأكون أول من يحتفل بهذا المولد. دعك من هذا، لا أريد دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أثرا واحدا فقط عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صام هذا اليوم، أو عن عمر أنه قام تلك الليلة، أو عن عثمان أنه خص هذا اليوم أو الليلة بتلاوة شيء من هذا القرآن لمناسبة المولد، أو عن علي رضي الله عنه أنه عقد درسا في السيرة، حلقة يتدارس فيها مع أصحابه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدت أثرا واحدا عن أحد من الصحابة، عن الخلفاء الأربعة، عن ابن مسعود، عن بلال، عن عمار، عن أبي عبيدة، عن أي صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص هذا اليوم أو هذه الليلة بشيء، لأنني أعلم وأوقن بأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبي له، ولأنني أعتقد أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من تعظيمي له. دعك من هذا، سأكون أول من يحتفل بالمولد النبوي. إن وجدت أثرا واحدا عن أحد التابعين، عن تلاميذ الصحابة الذين ما شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتوق نفوسهم لرؤيته وتطير قلوبهم شوقا إليه، أنه خص يوم 12 من ربيع الأول أو ليلة 12 من ربيع الأول بأي نوع من أنواع التخصيص في شأن ديني أو في شأن دنيوي، لو وقفت على أثر عن الحسن البصري أو محمد بن سيرين أو عن نافع مولى بن عمر أو غيرهم من التابعين أنهم جعلوا هذه الليلة ليلة فرح وليلة ولائم وليلة تخصيص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع تمايل وتغني وأهازيج، إن كان شيء من ذلك فأنا سأكون سابقكم إلى الاحتفال بهذا المولد. دعك من هذا، سأكون أول من يحتفل بالمولد. لو وجدت نصا واحدا عن أحد من الأئمة الأربعة الذين أكثر المسلمين ينتسبون إليهم في الفقه، أليس كذلك يا جماعة؟ ألا ينتسبون إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ لو وجدت نصا عن واحد من هؤلاء الأربعة أمر أو حث أو رغب على تخصيص هذا اليوم أو هذه الليلة بشيء، فأعلن أني سأكون أول من يحتفل بهذا المولد. لكن ما الحيلة إذا لم أجد شيئا من ذلك؟ هل من المعقول يا أخوتاه أن الأمة في صدرها في العهد المنير في غرتها كانت جاهلة بكيفية تعبيرها عن حبها لرسولها صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل هذا يا جماعة؟ أيعقل أن تمضي 300 عام أو يزيد وما أقيم مولد واحد في شرق العالم الإسلامي وغربه؟ 300 عام والأمة أضاعت طريق التعبير عن محبتها لرسولها صلى الله عليه وسلم. أيعقل هذا؟ أيعقل أن يكون الخير والحق والهدى عند المتأخرين وإحداثهم لا عند المتقدمين من السلف الصالحين واتباعهم؟ أيعقل هذا يا جماعة؟ هل يمكن أن يحوز المتأخرون شيئا من الخير والهدى والنور والصلاح والتقوى قد غيب عن السلف الصالح الذين أمرنا باتباعهم والذين جاء الثناء عليهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ ماذا كان ينقصهم؟ ماذا كان ينقص الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى يقيموا مولدا؟ ما الذي منعهم من ذلك؟ ألم يكونوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يسأل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع العجب العجاب. قال رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا ومن الماء البارد على الظمأ. أي محبة تلك؟ ومع ذلك كانت تمر هذه الليلة ويمر هذا اليوم وما عرف في تاريخهم، مع أننا عرفنا تفاصيل دقيقة في حياتهم، أليس كذلك؟ وما عرفنا أنهم أقاموا هذا المولد ولا مرة واحدة في حياتهم. إذن هذا الموضوع يحتاج أن يوقف عنده بحظ من الإنصاف وحظ من التجرد لطلب الحق. متى ما ثبت أن هناك إشارة أو إيماء أو نص من باب أولى للعناية بهذا اليوم أو هذه الليلة، فوالله على الرأس وعلى العين، ووالله ليسابقن أهل السنة والاتباع إلى إقامة هذا المولد. لكنهم إذا لم يجدوا شيئا من ذلك فإنه يسعهم ما وسع السابقين الأولين. وما أحسن تلك الكلمة العظيمة التي قالها إمام هذه البلدة الطيبة، التي قالها إمام دار الهجرة، التي قالها الإمام مالك بن أنس، الإمام الذي كان يعلم ويدرس وينشر السنة في هذا المسجد. قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله إن هذه الكلمة لحرية أن تعلق بين عيني كل مسلم: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.